له يحلو الكلام، مدحه بلسم لروحي وله يحلو الكلام، مدحه بلسم لروحي وله يحلو الكلام، مدحه بلسم لروحي وله بل عقول وأفتانا، والله والله والله ما أسبل عقول وأفتانا إلا جمال محمد لما بدا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم قمر قمر قمر إذا كشف اللثام رأيته، قمر قمر قمر إذا كشف اللثام رأيته، أبهى من البدر المنير وأحسن. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. يا نور الهادي يا نور الهادي، اللهم صل على سيدنا الهادي. يا نور الهادي يا نور الهادي، اللهم صل على سيدنا الهادي. إن وصلت المقام وبلغت المرام، إن وصلت المقام وبلغت المرام، ووقفت أمام هذه الأنام، ووقفت أمام هذه الأنام، بلغ سلامي، بلغ سلامي، بلغ سلامي لسيدنا الهادي. وصلت هناك وبلغت مناك، إن وصلت هناك وبلغت مناك، ووضعت يدك على شباك، ووضعت يدك على شباك، بلغ سلامي، بلغ سلامي، بلغ سلامي، بلغ سلامي لسيدنا الهادي. صلي وسلم على المعلم، صلي وسلم على المعلم، صلي وسلم على المعلم، صلي وسلم على المعلم، أحمد محمد يا سيدي خير البرية، أحمد محمد يا سيدي. سيدي خير البرية. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. صلاة الباري على المختار، حبيبي ربي أكرمني. الحمد لله والشكر لله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. شفاء القلب من العلل، أيكون محبك في وجل وبذلك لا أخشى أحدا. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. لا أرجو غيرك إن جار دهري وعدمت الأنصار، لا أرجو غيرك إن جار دهري وعدمت الأنصار. بحياتك ألقي الأنظار كرما يا أفضل من سار.